عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهى. وأراد المصنف في هذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا أراد فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية الدنيوية دون كل ما من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآية في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام بالتوكل. وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. الله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. قال الشارح: قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان بفعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. هذا الباب الذي عقده الشيخ الله باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا أخفى أن التوكل كما سمعنا هو من أجل العبادات ومن أعظمها، فهو من أعظم واجبات التوحيد، والآيات في هذا كثيرة معلومة. والأمر الآخر يعني كمان التوكل يعني من أجل العبادات القلبية ومن أعظمها، هو أيضا هو ضرورة، فالعبد مضطر إلى التوكل على الله تعالى، هناك ضرورة. ووجه ذلك كما بين الشيخ الإسلام في رسالة العبودية وفي غيرها، أن العبد بطبيعته مفتقر محتاج، لا بد له من شيء يعتمد عليه ويركن إليه، فلا تكاد تجد إنسان إلا وعنده فقر من جهته، للعلة الغائية وللعلة الفاعلة. العلة الغائية اللي هي الفقر للعبادة، والعلة الفاعلة ليش؟ الاستعانة. فالمؤمن تجد إيش؟ من جهة العلة الغائية يكون غاية الله تعالى ومعبوده والله، وفي نفس الوقت أيضا يستعين بالله. هذا هذا هذا أشرف الأصناف، أهل إياك نعبد وإياك نستعين. هناك من عبد بنهم هو شر الأصناف، ممن إيش؟ لا يعبد الله ولا يستعين بالله، يعبد غير الله ويستعين غير الله. هناك إيش؟ صنف ثالث، هو تجد عنده عبادة لله لكن عنده خلل في إيش؟ الاستعانة. تجد عنده عبادة، عنده صلاة، عنده، لكن جانب الاستعانة عنده ضعيف. وهذا موجود كما ذكر في الإسلام في التدمرية وغيرها، يعني تجد بعض الأحيان بعض المتدينين عنده عبادة لكن الاستعانة عنده ضعيف، فتجد إذا أصابته مصيبة يعني يجزع ويصاب بالجزع والتسخط، والسبب ضعف ماذا؟ ضعف الاستعانة عنده، ضعف الاستعانة، توكل. في صنف الرابع اللي هو من عنده من أرباب الاستعانة عنده توكل لكن عنده إيش؟ ضعف إيش؟ في العبادة. وتجد عند بعض المتعبدة من المتصوفة وغيره. هذه هؤلاء هم أصناف الأربعة اللي ذكرهم شيخ الإسلام في الدمرية وذكرهم القيم في المدارج وغيره. الذي يهمنا أيها الأخوة الكرام أن التوكل هو يعني عبادة من أجل العبادات، وفي نفس الوقت أيضا هو يعني أمر ضروري. والأمر الآخر أن التوكل على الله مرتبط بالأسماء والصفات، أسماء وصفاته. ولهذا تجد القرآن لما يتحدث عن التوكل يعني تجده يقترب بإيش؟ بأسماء وصفاته. فتوكل الحي الذي لا يموت. فالتوكل على الله مرتبط بأسماء وصفاته. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كما نقل ابن القيم في المدارك، يقول ولا يصح التوكل من فيلسوف، من فيلسوف يقول إن الله تعالى يعلم الكليات والعلم الجزئيات، ما يصح من هذا التوكل. ولا يصح التوكل من قدري يقول إن الإنسان يخلق أفعال نفسه. بالله عليك، هذا الفيلسوف الضال الذي يقول الله تعالى ما يعلم، ليس بكل شيء عليم، هذا لا يمكن يتوكل على الله، نسأل الله العافية. وكذلك القدري الذي يعتقد أنه هو الذي يخلق أفعال نفسه ما يمكن يتوكل على الله، لأنه يرى أنه هو الخالق لأفعاله وليس إيش والله. لكن الذي يقول أن الله تعالى بكل شيء عليم وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه هو الخالق بكل شيء، فعلا ستجد ايش يحقق ايش التوكل على اكمل وجه. فهذا قضيه ينبغي ان نتنبه لها. ايضا ننبه الى المساله، والحديث عن التوكل يطول لكن هي مسائل متفرقه، ان العلماء لما يعرفون التوكل كالحافظ بن رجب وغيره يعني تجد ايش دائما يقول ايش يقول ايش التوكل واعتماد، او احيانا يقول ايش صدق اعتماد القلب، او اعتماد التوكل اعتماد التفات تعلق، هو اعتماد القلب على الله في جلب النفع أو دفع الضر مع فعل اسم. التوكل على الله قائم على الأمرين، اعتماد وتعلق والتفات إلى الله سبحانه وتعالى، تعلق بالله سبحانه وتعالى واعتماد عليه في جلب النفع ودفع الضر. لكن لابد من هذا أيضا إيش؟ لابد من فعل اسم، ففعل اسم من التوكل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا مسألة التوكل التي ينبع عليها العلم أن التوكل أيها الأخوة الكرام، التوكل على الله يكون في الأمور الدينية قبل أمور الدنيوية. مشكلة حنا إذا ما نتحدث عن التوكل في الحال يرد الذهن التوكل على الله في طلب الرزق، في حصول الشفاء ونعم نعم هو ذاك، لكن هناك توكل أجل وأعظم نبع عليه شيخ الإسلام، نبع عليه القيم، نبع عليه حافظ بن رجب، كل هؤلاء الأئمة، ألا هو التوكل على الله تعالى في الأمور الدينية. هذا الذي كان عليه الرسل وهذا عليه أتباعه. ولهذا تجد مؤمن آل فرعون لما دعا فرعون كما في سورة غافر قال بعدها قال وأفوض أمري في الله. فعلى العبد المسلم علينا أيها الأخوة الكرام أن نتوكل على الله تعالى في أمور دينية، توكل تعالى في تبليغ دين الله، تتوكل على تعالى في تحصيل العلم، توكل تعالى في إصلاح قلبك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن التوكل على الله في الأمور الدينية والدنيوية. إذا تقر ذلك بهذا رد على الصوفية، لأن الصوفية الآن كما تحدث عنه ابن القيم لما رد على الهروي ورد على أبو العباس أحد المصوف في طريق الهجرتين، وكذا أيضا شيخ الإسلام في التحفة العراقية، أنهم يظنون التوكل هو من أجل إيش هكذا، ظنوا أن التوكل إيش في أمور إيش من أجل يعني تحصيل أمور دنوية. هذا جهل، بل التوكل على الله تعالى في الأمور الدينية والدنوية. والأمر الآخر مدام دخلنا بالصوفية، الصوفية لا يقيمون للتوكل وزنا، الصوفية لا يقيمون للتوكل وزنا، بل يعتبرون التوكل على الله من منازل العامة أو العوام، وإحنا يعتبرونه إيش علة. لاحظ كيف الانتكاس. التوكل الذي هو وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال عن محمد صلى الله عليه وسلم سميته ماذا؟ المتوكل عليه الصلاة والسلام. هذا التوكل الذي وصف الأنبياء وهو من أجل عبادات، هؤلاء يجعلون إيش مقام العوام والعامة، وحين يقول إيش إنه علة يعني ليس منزلة وليس مقام، وإنما إيش علة يعني إيش ما تكون بإيش بالعام. والسافي هذا أيها الأخوة الكرام كما قلنا أنه عندهم خلل، ظن أن التوكل من أجل إيش تحصيل الرزق، وعندهم خلل آخر هو أشد وأطم هو أصل المصائب التي وقع فيها الصوفية في أعمال القلوب، ألا وهو أن القوم نظروا للقدر وتركوا الأسماء. يعني هذه قضية مهمة، يعني الصوفية في الجملة نظروا للقدر، هذا أصل ضلالهم كما ذكر الشيخ الإسلام في التحفة العراقية وغيره، أنهم نظروا للقدر قال خلاص الشخص ليش يتوكل على الله؟ أنت تتوكل على الله من أجل الشفاء، الشفاء إن كان سيحصل سيحصل توكلت إيش أو متى هنا. فترك التوكل ترك الدعاء الطلوب حتى الدعاء كما مر بكم شرح الطحاوية يقول أنت ليش تدعو الله تعالى؟ تدعو الله تعالى أن الله تعالى يرزقك إن كان على كاتب من الرزق سيأتيك فلا فائدة ولا حاجة من الدعاء. فهنا أن القوم نظروا قال لكنهم ماذا أعرضوا على السبب يعني. والتوكل هو أعظم سبب يعني أنت الآن تتوكل على الله هو سبب سبب في تحصيل كما قلت التوكل إيش يحصل جلب مصلحة وإيش ودفع مضر. هذا بعض الحديث عن هذه المسألة. أيضا المسألة المهمة في موضوع التوكل أن التوكل الله تعالى هو من نتائج توحيد الربوبية، وهذا يؤكد أيها الأخوة الكرام أنه ينبغي أن يعتنى بتوحيد الربوبية، لكن كما قلنا يعتنى به لكن لا يجعل غاية كما هو عند المتكلمين. وقد سئل الشيخ المصنف الشيخ الهاب سأله أحد طلابه وقال أراك قليل التعريج، يقول أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية، هذا يكون التلميذ اسمه حسن للشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد محمد الوهاب، فقال الشيخ رحمه الله قال توحيد الربوبية هو الأصل، هكذا قال الشيخ، وهذا موجود في تاريخ من غنام في مؤلفات الشيخ، قال توحيد الربوبية هو الأصل، قال ولا يغلط، أنا أقرأ عليكم العبارة، قال ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطي إيش توحيد الربوبية إيش حق. ثم قال والتوكل من نتائجه، من نتائج ماذا؟ نعم توحيد الربوبية يعني، والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين. قال وقد تصدر الإنابة والتوكل من عامل الوثن، هذه قضية مهمة ننبه عليها أيضا حتى نقيم فيه. قال في التوكل هو أوسع العبادات، ولذلك حين تجد بعض الفجرة وقال وقع بعض الفجرة عندهم من التوكل مارس عند بعض المسلمين، بعض أصحاب المخدرات عندهم التوكل والثقة والإقدام ما لا تجد عند عباد الله الصالح. فالتوكل كما قال عنك إيش هو من قيد أوسع المقام. وهنا الشيخ رحمه الله يقول وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، مثل الدعاء يعني قد تجد أحيانا الشخص مشرك لكن عنده من الاضطرار والفاقة واللجأ إلى الله في حال شدة ما لا تجد عند إيش بعض المسلمين، إذا كذلك يعني. قال وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية. ثم قال والصبر والرضا والتسليم والتوكل والتفويض والمحبة والخوف والرجاء من نتائج توحيد الربوبية. ثم قال وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية. المقصود من هذا يعني أن تعلم أنهما أمران عبادة واستعانة، فالعبادة هي توحيد الألوهية والاستعانة هي توحيد ماذا؟ هو توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية. هنا في الآية الكريمة على الله يتوكل، لاحظ المؤكدات هنا كما سمعنا أن الآن قدم الجار والمجرور المعمول، هذا يفيد ماذا؟ الحصر. ثم جاء الأمر فتوكل، والأمر يقتضي الوجوب، هذا الأصل. ثم جاءت إيش إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا إيش بالإيمان، جعله شرطا بالإيمان، فإذا انتفى الشرط انتفى إيش المشروط. ثم ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب. نعم أحمد رحمه الله يقول التوكل عمل القلب، لكن نبه ابن القيم قال ولكن لا بد فيه من العلم، فالتوكل نعم هو عمل القلب لكن لا بد فيه ماذا من العلم، يعني يعلم ان الله تعالى هو النافع الضار، ان الله تعالى هو يعني بيده الامر كله. ثم ذكر كلام القيم في طريق الهجرتين كلام واضح، اذا قال وكلما قوي توكل العبد كان ايمانه اقوى، واذا ضعف الايمان ضعف التوكل، واذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الايمان. ثم قال الله تعالى يجمع بين التوكل والعباده، قال بقيم جمع بين التوكل والعبادة في سبع آيات، هذا يعني في طريق هجرتين في سبع آيات، منها إياك نعبد وإياك نستعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنوب، ذكر آيات السبع هذه. قالوا بين التوكل والإيمان في أي آية؟ قال ذكر بقيم مثل ما جاء قال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكل، وبين التوكل والتقوى في قول تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب، وبين التوكل الإسلام مر بنا آية قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليكم التوكل إن كنتم مسلمين، وبين التوكل الهداية في قوله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. طيب ننتهي من الكلام القيم كما جاء في طريق الهجرتين. بعدها تتكلم عن التوكل على الغير. التوكل على الغير ذكر عندك انه على قسمين، ان يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، كما يتوكل على الاموات ويعلق قلبه بالاموات بالطواغيت في في في شيء لا يقدر على الله من جلب رزق او دفع ضر، فهذا شرك اكبر. الحاله الثانيه التي من التوكل على غير الله هو ان يتوكل كما قال عندك في الاسباب الضائعه، او كما يسماها الشيخ سليمان الاسباب العاديه، يعني يتوكل على امير او على سلطان في تحصيل رزق. يعني وهنا بمعنى ايش؟ انه يعتقد ان الرزق من عند الله، لكن التفت قلبه الى ايش؟ الى ايش؟ الى هذا السلطان وهذا الامير. فهذا الالتفات وهذا الاعتماد، وان كان هو يعتقد ان الرزق من عند الله، لكن كونه التفت الى هذا السبب وتعلق قلبه بهذا السبب صار ايش؟ صار شركا اصلا. ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله دائما يورد العباره التي قالها ابو حامد الغزالي وقالها ابن الجوزي ايضا، وهي عباره الالتفات الى الاسباب شرك. الالتفات الى الاسباب شرك. الالتفات الى الاسباب شرك، ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل، والاعراض عن الاسباب قدح في الشر. هذه عبارات. الالتفات الى الاسباب شرك، ومحو الاسباب ان تكون اسبابا هذا ايش؟ نقص في العقل. واحد يقول لك لا الاكل مو سبب الشبع، هذا نوع من الجنون. والجمله الثالثه الاعراض، الاعراض عن الاسباب قدح في الشر. ليش؟ نعم، لأن الشارع أمر به كذلك. يعني كون مثلا الإنسان يعرض عن أسباب يعني سواء كانت الشرعية أو الكونية، هذا قدح في الشر، لأن الشارع أمر به. يعني لو جئت الأسباب الكونية أو المادية القدرية، فالله تعالى أمر بالاكتساب أليس كذلك، والسعي. يعني والإمام أحمد فيما رواه الخلال له كتاب في قضية التجارة والاكتساب. وقدح الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما هو معلوم عليه الصلاة والسلام، كان يسعى. ولهذا قال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة طعن في السنة. الحركة اللي هي السعي. يعني لا ما في تناقض، هو كبر بنا يا أخي، مر بنا في قضية أن يعني التداوي أن في خلاف بين العلم. يعني أولا في خلاف في هل هو مستحب ولا مباح ولا مكروه، والأمر الثاني هل التداوي سبب، هل هو سبب؟ فبعض العلماء يقول أنه ليس سببا، يعني كالأكل والشرب. يعني الأكل سبب الشبع، ما في قول صح ولا لا، لكن التداوي بعض يقول أنه سبب لعم الأغلب. يعني ولهذا بعض الناس يتداوى ويحصل الشيء، صح ولا لا؟ كثير الناس، يعني كثير الناس ربما دخل المستشفى وهو مريض وخرج وهو ميت. نعم، وربما شفي، ربما مريض، وربما زاد مرضه، فليس سببا يعني مضطردا. فلو جاء شخص عنده من التوكل والثقه بالله انه يعني لا يسال الناس، يعني يرجع ليكون من السبعين، فضل الله واسع لمن استطاع ذلك. هو الالتفات، هو الكلام الالتفات، هو الالتفات شرك، الالتفات الأسباب شرك. وش ماذا يكون شركا؟ يبقى التفصيل. إن كان والله يعتقد أن هذا الطبيب هو الشافي، وأن الشفاء يده، هذا شرك أكبر. يقول لا والله أنا أعتقد أن الشفاء بيد الله ويجعل ذلك سببا وينسب النعمة إليه، هذا شرك أصلا. هذا لو لعل تجي إن شاء الله، هذه بتجي إن شاء الله في باب ما جاء في الأول، تجي إن شاء الله تفصيلا. طيب، يبقى عندنا في عبارة حصل فيها لبس وهي أشكال، وهي قضية لو قال شخص توكلت على الله ثم إيش؟ ثم عليك. يعني لو قال توكلت على الله عليك هذا واضح، انعطف بالواو، لكن الكلام ثم عليك الذي صرح به الشيخ محمد بن رحمه الله في فتاوين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعلق الشيخ محمد بن قاسم في حاشية الفتاوى، وقال إن هالعبارة يعني كانها مثل عبارة ايش؟ سجدت لله ثم لك. فالتوكل هو اعتماد وتعلق إنما يكون بالله تعالى هذا الشيء. وتقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا الشيخ عبد الرحمن الحسن في قرة عين الموحدين قرر ذلك. يقول الشيخ الإسلام أقطع عليكم كلامه رحمه الله قال في جامع الرسائل قال والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه. الوكالة الموجودة في كتب الفقه ويحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله، وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله، فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله. واضح الآن؟ يعني تقول أنا وكلت فلان، يكون وكلت مو معناه أنك إيش؟ هنا فلو جاء واحد قال وكلت على الله ثم عليك يقول لا انتبه إخوان، ما الكلام حنا الآن عندنا في الفاظ، لا عندنا المعاني قبل. فلما يقول توكلت على الله ثم عليك، كلمة ثم عليك معناه أنه فيه إيش؟ في نوع من الاعتماد، نوع من الإثبات، نوع من التعلق بالمخلوق، والتعلق المخلوق لا يجوز. نعم لك أن تقول توكلت على الله ووكلتك ما هي مشكلة، حتى لو جاء العصب وهو الآن إيش الفعلان إيش متغيرا أم ليس متغير. يقول توكلت على الله ووكلتك ما مشكلة، لكن إذا كان يعني أطلق التوكل أو قصد الاعتماد والتعلق هذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا بعض كلامه رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 89. وقال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن الحسن في قرة عيون الموحدين لما جعل الكلام عن الوكالة قال أن يوكل شخصا بالنيابة عنه التصرف فيما له التصرف من أمور دنياه كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق، هذا جائز من الجائز. يعني هذه الوكالة جائزة، تعطي فلان وكالة في بيع وشراء وإجارة ما في شيء. ثم قال لكن لا يقول له توكلت عليه، لا يقول توكلت عليه بل يقول وكلته، فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله. فأنت تقول نعم أنا وكلته لكن لا يعني هذا إيش لك إيش تعتمد عليه. المقصود أن عبارة توكلت على الله ثم عليك لا تجب، وإن كان من العلم من أجازها من أهل العلم عاصري من أجازها، وربما نقول يمكن الذين جوزوا نظر المعنى لما يقول توكلت على الله ثم عليك، ثم عليك يعني بمعنى إيش يعني يصير العبارة في شيء تجوز من جهة فعل أسباب وتعاطي. لكن نقول عبارات العلماء والأدلة تدل على التوكل واعتماد، اعتماد وتعلق، والاعتماد تعلق أن يكون إيش بالله تعالى وحده ولا شريك له والله أعلم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح قال ابن عباس في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ورجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وقوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه الآية الكريمة واضحة دلالتها من جهة أن من أهم صفات المؤمنين التوكل على الله تعالى، قال تعالى وعلى ربهم يتوكلون. طيب، الذي همنا هنا في بعض التعليقات لما ذكر مقالة عمير بن حبيب رضي الله عنه أن الإيمان يزيد وينقص كما في الآية الكريمة وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، فأهل السنة يثبتون أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجعة. يقول ابن القيم رحمه الله عن مقالة عمير، يقول ابن القيم يقول أقدم من روي عنه زيادة الإيمان نقصانه عمير بن حبيب، هكذا قال. عمير بن حبيب يقول أقدم من روي عنه زيادة الإيمان نقصان، هكذا في تهذيب سنة داود. أيضا الفائدة التي نذكرها هنا لما قال رضي الله عنه وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. من النقصان يعني كما بين شيخ الإسلام النقصان على قسمين، قسم يذم صاحبه وقسم ليش لا يذم. فهنا لما قال ونسينا، النسيان هل يؤخذ به العبد؟ الجواب لا يؤخذ به، ومع ذلك ايش ينقص إيمانه. فإذا هناك نقول نقصان يعني لو إنسان مثلا نسي ذكر الله ينقص إيمانه، لكنه إذا نقص هذا النقص لا يذم عليه، لكن هناك نقص يذم عليه هو إيش؟ إذا ترك الواجب أو فعل المحرم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصبهانية نقصان الإيمان نوعان، نوع لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب. يعني مثلا عندك العجز عنه حسا، مثل المرأة الآن في حال حيضها ينقص إيمانها ولا ما ينقص؟ ما رأيتم من ناقصات عقل ودين؟ المرأة ناقص الدين لأنها إيش؟ لا تصلي ولا تصوم حال حيضها، لكن هذا نقصان إيش؟ لا تذم عليه. ثم قال ونوع يذم عليه وترك الواجبات، هكذا قال في شرح الأصبهانية صفحة 140. طيب، عندنا بعدها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي ولا يغلط ولا يغلط في توحيد الإلهية إلا من لم يعطي توحيد ربوبية إيش حق، ولا يغلط في توحيد الإلهية ولا يغلط. موجود في تاريخ الغنام. طيب في آخر كلامه رحمه الله عند آيات سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، يعني المؤلف اختصر، والشيخ الإسلام رحمه الله أورد يعني سؤالا وأجاب عنه، والشيخ عبد الرحمن الحسن أوجز كلام الشيخ سليمان. وهي قضية أن الآن أن ما أمر الله تعالى به هو أكثر من هذه الخمس. لاحظ أن الآية ذكرت كم؟ خمس صفات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم، هذه الأولى. والثانية: وإذا تلت على ذات إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجاء السؤال هنا: إذا كان ما أمر الله تعالى به أكثر من هذه الخمس، فلما اقتصر على الخمس؟ جاء الجواب أن هذه الخمس نعم تستلزم إيش؟ نعم تستلزم ما تلك. نعم ذكر عندكم هنا مثلا إيش؟ لاحظ مثلا عندكم الآن لما قال: قال ووجل القلب يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. عندك الصلاة تستلزم إيش؟ الصلاة ماذا؟ تستلزم ماذا؟ النعم الفحشاء المنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، كما مر بنا هنا في قوله تعالى: ولذكر الله أكبر من ماذا؟ نعم ولذكر الله أكبر، الأفعال تفضيل، ولذكر الله أكبر من ماذا؟ من النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن ذكر الله مقصود لذلك، لكن ترك الفاحشة والمنكر مقصود ليه؟ لغيره. يعني وبهذه الآية استدل الشيخ الإسلام وكذا ابن القيم على أن أيهما أكد، فعل المأمور ولا ترك المحظور؟ فعل المأمور، أن فعل المأمور أكد من ترك المحظور. طبعا هذا باعتبار إيش؟ باعتبار الجنس. قال المصنف رحمه الله: وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشارح: قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل: المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة: فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكلا إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح: قال ابن القيم: أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفسه كفايته،

الكفاية كما قرر الشيخ رحمه الله من خلال آيات هي لله تعالى وحده لا شريك له، كالعبادة والتوكل والتقوى والخشية. ولهذا لاحظ الآن في الآية التي ذكر المؤلف، الله تعالى قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ورسوله، قالوا حسبنا الله، لاحظ ما قالوا حسبنا الله ورسوله، فكيف يقال أن المؤمنين هم إيش؟ هم حسبنا إيش؟ للرسول عليه السلام. وقالوا حسبنا الله، ثم قال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. فهناك حق محض لله تعالى لا يعني لا يشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كالتقوى والخوف والخشية، ومنها أيضا الحسب. فإذا تكون جملة: ومن تبعك المؤمنين، من جهة الإعراب لما نقول هنا يا أيها النبي حسبك الله، فهي معطوفة على الكاف، والكاف إيش محلها من إعراب؟ نعم أحسنت، النص على أنها إيش؟ مفعول، وحسب مصدر، والمصدر يعمل عمل إيش؟ الفعل، المصدر يعمل عمل، فحسب عندك مصدر، فالكاف في محل نصب مفعول، فتكون ومن يتبعك المؤمنين، نعم، جملة في محل أيضا إيش؟ نعم هي في محل نعم معطوفة على منصوب، معطوفة على ماذا دل؟ معطوفة على الكاف، والمعنى كما سمعنا يا أيها النبي حسبك الله واتبعك من معنى أن الله تعالى هو حسب وسلم، وأيضا أهل الإيمان حسبهم من؟ الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الكلام عن قضية أن هذا خطأ قبيح مستلزم الكفر تجدونه في المنهاج الجزء السابع صفحة 201، المنهاج الجزء السابع صفحة 201، وشيخ الإسلام تكلم عنها كثيرا، عن هذه الآية والعطف فيها في الفتاوى وفي التدمرية وفي غيرها. وبالقيم في زاد المعاد لما تكلم عن أوجه الإعراب في أول زاد المعاد الجزء الأول 35. طيب بعدها قال عندك هنا في قوله تعالى: من يتوكل على الله فهو حسب، بمعنى الآية السابقة فهو حسبه أي كافيه، وذكر عن كلام القيم: ومن كان الله كافيه وقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه، إلى آخر كلام رحمه الله. هذا الكلام الذي يقيم ذكر عندك محقق أنه موجود في تفسير سورة الفلق، نعم هو موجود في بدائع الفوائد، كتاب بدائع الفوائد الجزء الثاني 267 أحد الطبعات السابقة. طبعا لاحظوا لما يقول من يتوكل على الله فهو حسبه كما نبه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، هذا منطوق الآية، مفهومها أن من توكل على غير الله إيش؟ قدر، فالكفاية التي فيها الحسب والنصرة والرعاية لمن توكل على الله، لأن التوكل يحصل به جل منفعة دفع ضرر، أما من لم يتوكل على الله فلا ينال إلا الخذلان والحرمان، نسأل الله العافية. قال عندكم في الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، نعم هذا من أقوى الردود على من الذين أنا الصوفية، الصوفية لأن الصوفية يعطلون الأسباب، يعطلون الشرع، يعطلون الأسباب. فهنا لما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال عندكم هنا لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، عندك شرط وعندك إيش؟ جزاء وجواب، الشرط من يتوكل على الله، الجزاء فهو حسبه. قال فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، وعند القوم إيش؟ وجود الشرط إيش؟ كعدمه. طيب هو قال عندك ذكر ابن القيم معنى قبل في الأخير، قال فلا ينبغي العبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب. نعم هذا تحدث عن القيم، لكن هنا قال المحقق في الجزء الثاني 22 لم أعثر عليه، لكن القيم تحدث عن هذه الأمور أنه بعض الناس أحيانا يجعل عجزه إيش؟ توكل، يكون عاجز مفرط في الأسباب ويسمي ذلك توكل، هذا ليس توكل، يسمى عجز، يسمى تواقل، بل لابد من اعتماد القلب على الله، وفي نفس الوقت أيضا إيش؟ فعل الأسباب المأذون بها. يبقى معنى أثر بن عباس رضي الله عنهما هذا الأثر واضح فيه تقريب ماذا؟ أن التوكل على الله يحصل به ماذا؟ دفع السوء، لأن أبا سفيان قبل الإسلام تهدد أليس كذلك بأنه يستأصل أهل الإسلام، فحصل لما قال حسب الله الوكيل حصل ماذا؟ دفع إيش؟ السوء. وهذا واضح لأنه قال هنا عندك الآية وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالتوكل يحصل به جل منفعة ويحصل به دفع مضرة كما في هذه الآية الكريمة. لاحظوا أن قال فانقلبوا، والفاء كما ذكر علماء أنها فاء إيش؟ السببية. فسبب الانقلاب دون أن يصيبهم سوء لأنهم ماذا؟ نعم، لأنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه كلمة كما قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار فأنجاه الله من النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام والذين معه فسلموا من إيش؟ كيد المشركين. من الفوائد المهمة التي تذكر في هذا المقام أن بعضهم يريد أثر العباس لما أنه ألقي في النار أو أرادوا أن يرموه بالمنجنيق أن جبريل عليه السلام عرض له وقال هل إليك حاجة؟ قال لا، ثم قال علمه بحالي يغني عن إيش؟ عن سؤالي. فشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد الأول بيّن أن هذا ليس له إسناد بل هو باطل، ومما يبين بطلانه هذا حديث. لأنه هنا الآن لما يقول علمه بحال يغني عن سؤالي معنى أنه إيش؟ ما فيه لجأ، ما فيه توكل، ما فيه كذا، وإنما إبراهيم لجأ إلى الله واعتمد عليه عندما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الشيخ الإسلام هذا ليس له إسناد معروف بل هو باطل، والحق في ذلك أنه ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الجزء الأول صفحة 183. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى مع بداية الفصل القادم إن شاء الله الجمعة التي هي من الدراسة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا مذكورة في مختصرات الرجل إيه نعم، طبعت مفردة طبعة دار الهداية وبعدين طبعت دار الهداية.